هل الخروج بغير الجلباب باللون الأسود مثلا محرم مثل اللون البنفسجي والأخضر والرمادي؟ وجهونا في ذلك. الخروج إلى السوق بجلباب يستر عورتها يسترها سواء أسود أو أحمر أو أخضر ما يلفت النظر ما يكون بسبب الفتنة لا حرج في ذلك. مستورة البدن لا حرج، مستورة الوجه والقدمين يعني لا يرى منها شيء لا حرج في ذلك. المقصود البعد عن أسباب الفتنة، وليس من شرط ذلك العباءة، لكن العباءة أكمل، العباءة التي ليس من فتنة تكون أكمل في التستر، ويكون الوجه مستورا بالخمار أو بالنقاب الذي لا يبدو منه إلا العين أو العينان أو بالخماط، هذا حرج في قوله جل وعلا وقامنا في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى عن التبرج، فإذا خرج بدون تبرج فلا بأس. ولقوله جل وعلا وإذا سألتمهن فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يغفر فلا يؤذين. والجلباب لباس يستر البدن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.